طالبة طالبة في كلية التجارة في السنة النهائية في الدراسة. جيت إلى السعودية لأقيم مع زوجي، وأريد الآن أن أعود إلى مصر وأريد أن أكمل دراستي في الكلية، ولكن هناك اختلاط في الجامعة كما أن الأوضاع داخل الجامعة غير إسلامي مع وجود طلاب في الكلية بجوارنا، وأم لا أكمل كما أنني إذا لم أكمل دراستي فهذا يسبب غضب والدتي علي، فماذا أفعل؟ لا تكمل، لا تكمل هذا في الاختلاط والاجتماع بالشباب، هذا يؤدي الى خيار كبير، فلا تكمل هذه البيت. هذا يسر الله لها من التعليم، تسمع من الاذاعه شيء طيب، اذاعه القران السعوديه واذاعه القران الاذاعه كلام طيب، تقرا القران تستفيد، ولا غضب ابا ولا غضب ابواها، فان الطاعه انما هي لله ولرسوله، هذا النبي صلى الله عليه وسلم، الطاعه بالمعروف لا طاعه بالمعروف مثل هذا. الإنسان لا يطيع والده بالمعصية، ولا أمه بالمعصية، ولا أميره بالمعصية، ولا تطيع زوجته بالمعصية، ولا تطيع زوجها بالمعصية، إنما الطاعة في المعروف، طاعة الله مقدمة على الجميع. فإذا كان الدرس في الجامعة يقربها إلى الأداب واختلاطها بالشباب، هذا محرم عليها، وقد أعطاها الله من العيش الثانوي ما قبل ما يكفيها، والحمد لله. يعني السنة رابعة في الكلية وما باقي لسنة واحدة بس. ولا في حلو قد يقال الجواب اذا كان على جانب المستشارات والمحتجبات، اما مع عدم ذلك فهو شر حاصل فلا وحاصل، وثم خروجهم جميعا ودخولهم جميعا يؤدي الى ذلك، فلا يغلب حتى ولو كانوا على ذلك، لان اختلاطهم في شده الخروج والخروج والتجارات تصل الى شر كبير.